الناس. لا رحمة الرحيم. الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله: إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزم بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ قال في الجواب: اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك. فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد. وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم إلا وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك، مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب؟ قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعمل مطلقا، بل بالعمل المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. تقدم أن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر مخرج من الملة محبط للعمل وموجب للخلود في النار، وكفر أصغر لا يخرج من الملة ولا يحبط العمل ولا يخلد صاحبه في النار. فيقول المصنف رحمه الله: لا تظن أن جميع أنواع الكفر العملي هو من الكفر الأصغر التي لا تخرج من الملة. لا، هذا غير صحيح. أن تظن أن كل كفر عملي فهو غير مخرج من الملة، فيقول: هناك من الكفر العملي ما هو مخرج من الملة. فقد تقرر أن الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالشك والتردد، هذا هو المقرر عند أهل السنة والجماعة. فالكفر يكون بهذه الأنواع الثلاثة. فلا تظن أن من عمل عملا كفريا أو قال قولا كفريا عمل عملا كفريا مثل هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله: السجود للصنم أو لغير الله عموما، الاستهانة بالكتاب بأن يلقي المصحف مثلا في القاذورات، وهكذا سب الرسول، هذا من القول الكفري أو الهزل بالدين أو السحر تعلمه وتعليمه ونحو هذه الأفعال والأقوال الكفرية. فمن قال قولا كفريا كسب الرسول أو الاستهزاء بالدين، أو عمل عملا كفريا كالسجود للصنم أو يعني إهانة المصحف لا لغرض دنيوي أو لشهوة، لا يقال إنه لا يكفر إلا بالاعتقاد، بل هذه الأفعال وهذه الأقوال بمجردها يحكم بسببها على صاحبها بأنه كافر. متى؟ إذا أقيمت عليه الحجة وعلم بأن هذا كفر مخرج من الملة، ثم أقدم على فعل ذلك أو قول هذا القول وبدون مانع من موانع التكفير. وتعرفون موانع التكفير أربعة: الخطأ أو الجهل أو الشبهة والتأويل أو الإكراه. فأقدم على هذا القول أو على هذا الفعل متعمدا غير مخطئ ومختارا غير مكره وليست عنده شبهة ولا تأويل، فهذا يعتبر كافرا. فنتنبه لذلك أن المقرر عند أهل السنة أن أنواع النواقض وأنواع الردة قد تكون بالاعتقاد أو بالشك والتردد، أو يكون بالقول أو يكون بالفعل. فليس كل كفر عملي يعتبر من الكفر الأصغر. لماذا؟ لأن هذه الأفعال وهذه الأقوال تدل على الاستهانة وعلى الاستخفاف بالدين، ومبنى الإيمان على تعظيم الله ودينه وشرعه، كما قال عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال رحمه الله: إلى كم قسم ينقسم كل كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ قال في الجواب: ينقسم كل منها إلى قسمين، أكبر وهو الكفر، وأصغر وهو دون ذلك وأصغر دون ذلك. قال: ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر؟ قال: مثال الظلم الأكبر ما ذكره الله تعالى في قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقوله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومثال الظلم الذي دون ذلك ما ذكره الله تعالى بقوله في الطلاق: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. نعم، الكفر ينقسم إلى قسمين، وهكذا الظلم منه الظلم الأكبر المخرج من الملة، هو بمعنى الكفر والشرك كما في هذه الآيات: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين. فهذا الظلم الأكبر. فدعاء غير الله من الموتى أو الغائبين أو الأحياء غير القادرين لا يكون إلا مع اعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله، فيقع في الشرك من جهتين: من جهة الربوبية وهو اعتقاد النفع والضر في غير الله، ومن جهة الألوهية وهو أنه يصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الشرك الأكبر. وهكذا قوله: إن الشرك لظلم عظيم، وذلك حينما أنزل الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واستشكل الصحابة وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الظلم الذي تعنون، وإنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ظلم عظيم أن يضع العبادة في غير موضعها ويصرفها لغير مستحقها، فهذا تنقص في رب العالمين وسوء ظن بالله وهضم للربوبية، فهو من أنواع الظلم الأكبر. وهكذا قول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين، أي الكفار والمشركين من أنصار. وأما الظلم الذي هو أصغر فسائر المعاصي هذه تعتبر من أنواع الظلم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فمن عصى الله عز وجل بأنواع المعاصي التي يدون الكفر الأكبر هذا يعتبر من الظلم، أنه حرم نفسه الخير وحرم نفسه الدرجات وحرم نفسه السلامة من الاستحقاق الوعيد. فلهذا الإنسان يظلم نفسه، ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر حينما قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذه الآيات أيضا: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه بارتكابه المعاصي. فأنواع الظلم ثلاثة: شيء يتعلق بحق الله وهو الشرك الأكبر، وشيء في بين العبد وبين ربه بارتكابه للمعاصي، وشيء بينه وبين الخلق، يعني يظلمهم في أموالهم أو في أنفسهم أو في أعراضهم. قال رحمه الله: ما مثال كل من الفسق الأكبر والأصغر؟ قال: مثال الفسوق الأكبر ما ذكره الله تعالى بقوله: إن المنافقين هم الفاسقون. وقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وقوله تعالى ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ومثال الفسوق الذي دون ذلك قوله تعالى في القذفة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، نزلت في الوليد بن عقبة. نعم، الفسق أيضا كالكفر وكالظلم، منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. الفسوق، الفسق بمعنى الخروج، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، وقيل للفاسق فاسق لأنه يخرج عن طاعة الله. وهذا الخروج عن طاعة الله على قسمين، إما أن يكون خروجا كليا يخرج به من الملة، وإما أن يكون خروجا جزئيا لا يخرج به من الملة. فالفسق على قسمين، فسق على قسمين، فسق أكبر يخرج من الملة، وفي هذا إطلاق لفظ الفاسق على الكافر، يطلق على الكافر بأنه فاسق لأنه خرج خروجا كليا عن طاعة الله سبحانه وتعالى حتى وقع في الكفر. ويطلق على المسلم الذي يرتكب الكبائر بأنه فاسق، فهو خروج جزئي، يطلق على المسلم الذي يعمل الكبائر بأنه فاسق لأنه خرج عن طاعة الله خروجا جزئيا. ثم استدل المصنف رحمه الله ببعض الآيات في القسم الأول والثاني. فالقسم الأول إن المنافقين هم الفاسقون، هذا في الفسق الأكبر الذي هو بمعنى الكفر المخرج من الملة. قال وقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق، يعني خرج عن أمر الله بالكفر. وهكذا قوله تعالى ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، أطلق عليهم بأنهم فاسقون وهم قد كفروا بالله. وهكذا في قوله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وهكذا قوله تعالى يهدي من يشاء يضل من يشاء يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله. فهذا أيضا في الفسق الأكبر. وهكذا قوله عز وجل وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، فمأواهم النار، هنا فسقوا بمعنى كفروا، بدليل قوله بعد ذلك كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وأما الفسق الأصغر ففي شأن القذفة قال الله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، مع أنهم لا يزالون مسلمين. وهكذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أمر الله بالتبين والتثبت من خبر الفاسق. خبر الفاسق لا يرد مطلقا وإنما يتثبت فيه، فإذا تبين أن خبره صدق فيقبل، وإذا تبين أن خبره كذب يرد. وهكذا قوله إن تفعلوا فإنه فسوق بكم، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، هذا من الفسق الأصغر. وهكذا قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فسوق بمعنى المعاصي. فالفسق ينقسم إلى أكبر وأصغر، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.